حديث ماذا؟ لازم الكلام لفظيا اي حديث هذا الليل ابن حاتم اذا نص كلامه نعم وهذا بالشيخ ممكن الاخلاق خوائف وموصف لها مليون مثلا تلوزيات نوادر و كامل هذا كان في الرواة الذي ضاع من الحديث وكان الشيخ نفس الحديث عندك؟ خلاص خليه إذا كان نكمل الحديث الموضوع ونقرأ كلام الشيخ فيما يخص الشيخ لما اذكر المصنف نعم قال وهو مع اصابتي في اكثر ما عنده توسع صوبتم قلتم في ما عنده في اكثر ها العباره اللي ذكرها السخاوي صفحه 22 ايوه يوتيوب نعم لحظة بك طبعت حسين علي حسن الشيخ اذكر نفس العبارة إلا أن الشيخ أشار إلى عنه قال في شيخ في عين قال فيها عنه هو خطأ شيخ بعدها يعني بعد بثمانية أسطر شيخ لما قال وأصحابه مثل أحمد وابن مهدي هو ذكر شيخ قال خطأ ابن المديني وأصحابه مثل أحمد وابن مهدي نعم ابن المديني المدينة كشعبته والقطان وابن مهدي ونحوهم زين هو قال في زين ابن مهدي وهو خطأ في زين نعم ابن مهدي وين بس أقرأ عبارته أقرأ عبارته تنتبع ولذا كان الحكم به من المتأخرين عسيرا جدا عسيرا جدا وللنظر فيه مجال بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله التبحر في علم الحديث والتوسع في حفظه كشعبة والقطان وابن مهدي ونحوهم وأصحابه مثل أحمد وابن المديني ايش عندك ثم وأصحابه نقل وابن المديني وابن معين وابن راهوية وطائف ايوه وبعدين الشيخ قال اثنين من تحت قال في زاي بن مهدي وهو خطأ ايوه النسخة اللي رجع لها هو ماشي اقول النسخة اللي كان عنده نسخة فيها ابن مهدي ايوه انا نسخة تبقى نظري احنا عندنا لا احنا عندنا ابن المديني ايه احمد ابن لان الصواب شيخ ايضا في مساله فاما يكون الشيخ عبد الكريم النسخه هذه ما عندوش اللي عند علي حسن اسمه علي حسين علي نعم علي حسين علي ليه زيد شيخ اسمه تاعو الكامل علي حسين علي قال علي حسين علي بس ايه هو استني اقول له هندي لعله النسخة اللي عنده ما اعتمدها الشيخ عبد الكريم لأنه لم يشير إلى خلاف نعم شيخ قلنا في الكلام المتقطع الذي ذكره الشيخ عبد الكريم قال وي شيخنا حواشي على من الموضوعات أكثر في كرش مهمة شيخ علي حسن لم يذكر هذا الكلام أصلا لم يذكره هو أشار وقال ما بين المعقوفين زيادة من حال ولم أستطع استيطاب ما قصه المجلد هو اللي دمجه في الشرح ايه هو غير موجود في كل النسخ ترى هو اعتمد اكثر من ثلاث نسخ الشيخ عبد الكريم هنا صح وهنا جعله بين معقوفين ولشيخنا حواشي الى فيه اشياء ها

لأن شيخ لأن الراوي هو اللي يدي بالسيرة. ما في شيء. شوف كما وقع لحماد. كما وقع لحماد بن زيد مع ربيبه. هو اللي وقع لحماد هو مسلمة. وابن زيد. معلق هنا. معلق شو عندك أنت؟ هذا المعروف. الذي وقع هو في حماد بن سلمة مع ربيبه ليس من زيد. ها ذكرت النكت هذا ولا ما ذكرت شيخ ما علق صح هذا الذي نسخ النكت ولا تهي ترجمة حماد بن سلمة لكن هنا في النكت ذكر حماد بن سلمة شيخ ذكر لكن ايش قال؟ قال والربيب هو عبد الكريم ابن ابي العوجاء. ها والربيب ايه هو عبد الكريم ابن ابي العوجاء. ايه كان يدس في حماد من هو قال كذا كذا بالاصلي الصواب حماد بن سلمة. ها صح سبق لنا ها سبق لنا شيخ الورق طالص انا مش تاجر المهم أن نعرف نعرف الصواب. هنا ما ذكر وأخفى هنا أيوة وكما ابتلي بمن يدس في حديثه ما ليس منه كما وقع لحماد بن سلمة مع ربيبه وهو ابن ابي العوجاء كان يدس في كتاب حماد احاديث واضح يكتب هنا كما وقع لحماد بن زيد علق عليه لا في الحديث تقول هو حماد ابن سلمة كما في النكت على ابن الصلاح الجزء الثاني صفحة 57 و800 يعني تحقيق هذا الشيخ العبير في الطبعة القديمة صفحة شيخ 57 و400 857 وأيضا الموضوعات لابن الجوزي موضوعات ابن الجوزي طبعا هذه جزء واحد صفحة 100 وكذا ترجمة حماد بن سلمة وانظر ترجمة حماد ترجمة حماد ابن سلمة في كتب الرجال كتهذيب التهذيب وغيره ولسفيان بن وكيع مع وراقه وعبد الله بن صالح أيضا سفيان بن وكيع مع وراقه ذكرنا لكم القصة نعم وعبد الله بن صالح كاتب الليث مع جاره ولجماعة أيوة عبد الله بن صالح كاتب الليث جاره كان يقلد خطه أيام من النافذة ويرمي له أوراق تخطيط مع حديث ما جاءت نعم أيوة ولجماعة من الشيوخ المصريين في ذلك العصر مع خالد بن نجيح المدائني المصري أي نعم المدائني المصري نعم هو نفس الجار هو ها هو جار عبد الله مع جاره من هو اللي جاره خالد نجيح جار عبد الله أي نعم هو كذاب يفتعل الحديث وهي التي أنكرت على أبي صالح يتوهم أنها من فعله يعني هذا هو قال نجيح مصري عن سعيد بن أبي مريم وأبي صالح قال أبو حاتم كذاب يفتعل الحديث وهذه الأحاديث التي أنكرت على أبي صالح يتوهم أنها من فعله يتوهم أنها من فعله انظر مجلد الثالث